بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الاستصحاب، انتقل إلى أمر آخر كان في الحقيقة حقه أن يقدم ولكنه أخره. لماذا؟ لأنه من الأصول النقلية وليس من الأصول العقلية. قال رحمه الله تعالى: وخبر الوحيد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. ويقصد هنا بخبر الواحد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو قولا أو فعلا أو تقريرا من جهة واحدة، يعني لم يبلغ مبلغ التواتر ولم يشتهر ولم يستفيد بين أهل العلم. إذا لابد فيه ماذا من شرط، وهو أن يكون أن لا يكون مستفيضا ومشهورا بين أهل العلم، لأن أهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يعتدون بالمشهور من الحديث وبالمستفيد الذي استفاد بين المحدثين واستفاد بين الفقهاء. فإذا استفاد بينهم بحيث يحتج به الفقهاء ويرويه المحدثون عدوه حجة. أما إن كان غير ذلك بأن تركوه ولم يحتفلوا به، دل ذلك على أنهم تركوه لعلة، وهذه العلة إما أن تكون حديثية وإما أن تكون فقهية، معنى حديثية يعني أن تكون علة في سنده، وإما أن تكون علة فقهية يعني في متنه كالنسخ والشذوذ والمخالفة وما أشبه ذلك. والمحدثون يتحدثون كثيرا في باب الأفراد يتحدثون عن الراوي الذي يحتمل تفرده وعن الراوي الذي لا يحتمل تفرده. واضح؟ كأن يروي عن سفيان بن عيينة مثلا حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه بسنده، ولكن جميع أصحاب ابن عيينة لا يرونه، فهذا وإن كان مثلا مقبولا أو كان ثقة خف ضبطه فهذا لا يقبلون إلا تفرد من؟ تفرد الثقات الأثبات الضباط. واضح؟ ويقبلون تفردهم إذا لم يخالفوا، أما إذا خالفوا من هو أولى منهم فإنهم يتركون الحديث ويحكمون عليه بالشذوذ. وإنما محط نظر هنا عند عدم المخالفة يقسمون الرواة إلى صنفين: صنف يقبل تفرده إن كان ثقة عدلا ضابطا، وصنف لا يقبل تفرده كمن يسمى بالمقبول أو المستور أو ما أشبه، أو كالذي يكثر خطأه. فأمثال هؤلاء يقبل حديثهم عند المتابعة ويرد عندما لا يكون له متابع. فمثل هذه الأحاديث التي لا يحتمل تفرد الراوي بها، أو كانت من تلكم الأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها، يبني عليها مالك رحمة الله عليه الأحكام ما لم تخالف أصلا من أصول الشرع. إذا خالفت القواعد أو إذا خالفت عمل أهل المدينة مثلا، أو خالفت القواعد الكلية كالقياس الكلي، إذا خالفته فإنه لا يعتد به. واضح؟ لا يعتد به. قال رحمه الله: وخبر الوحيد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه، لأن البعض قد يأخذ حديث الأحد هنا باصطلاح المحدثين، ليس المقصود هنا اصطلاح المحدثين، وإنما اصطلاح المحدثين يطلقون على هذا الأفراد، واضح؟ يطلقون عليه الأفراد. ولذلك كان الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه لا يذكر من الحديث إلا المستفيض المشهور، وهو الذي يعبر عليه بالحديث حسن. إذا قال الإمام الترمذي حديث حسن فهو يقصد به حديثا ليس فيه متهم بالوضع، وليس شاذا، وأتى من غير وجه، بمعنى أن الضعيف هنا يستدل به، يستدل حتى بالضعيف، ولكن هذا الضعيف إذا اشتهر بين أهل العلم. ما معنى اشتهر بين أهل العلم؟ أي يقولون بموجبه وإن كان ضعيفا. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فيه زيادة إلى ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، واضح الكلام؟ فهذه الزيادة اتفق الحفاظ على ضعفها، ولكن وقع الإجماع على معناها. فمثل هذا الحديث يستدل به الإمام الترمذي رحمه الله ويقول فيه حديث حسن، ويقول فيه حديث حسن لأنه ليس فيه متهم بالوضع وليس شاذا، ثم أتى من غير وجه، واضح؟ وأتى من غير وجه. فمثل هذه الأخبار إذا استفاضت بين أهل العلم كما قلت ورواها المحدثون فإنهم يحتجون بها ويبنون عليها الأحكام. وهذا سر وجود الأحاديث الضعيفة مثلا في بلوغ المرام وفي أحاديث الأحكام عموما، كل من جمع في أحاديث الأحكام إلا وتجد لديه أحاديث ضعيفة بل ينبه على ضعفها، كالإمام أبي داود مثلا في سننه، وكذلك الإمام الترمذي في سننه، ومن المتأخرين الحافظ ابن حجر في البلوغ يأتي بالحديث ويقول هو ضعيف ولا يقصد. لماذا؟ لأن موجبه أو ما فيه من الفائدة قال به أهل العلم، فهذا اشتهر بين أهل العلم، وهذا هو المقصود عموما بقوله خبر الأحد، واضح؟ الذي قال وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه. سيرسلي قل الحديث هنا يقصد به القول، الحديث يقصد به القول، زيد. أو التقرير الذي رواه واحد عدل فاطم مأمون ثقة أو من في حكمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ومن في حكمه يدخل فيه ما ذكرناه آنفا، نعم، زيد. أو من في حكمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة شرعية عند مالك رحمه الله بنى عليه بعض فروع الفقه في مذهبه، ومفاده الظن وهو الخبر العاري عن قيود التواتر، بأن كان خبر عدل أو خبر جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة كالاثنين والثلاثة والأربعة، وهو على قسمين مستفيض وغير مستفيض. طبعا هذا التقسيم ليس متفقا عليه، المحدثون يقسمون الحديث إلى المشهور عندهم، أنهم يقسمون الخبر إلى ثلاثة، حال بحال ما عندنا عنده من ناحية المعنى، يقسمونه إلى أولا يقسمونه إلى قسمين متواتر وأحد. المتواتر قسمان، متواتر لفظي ومتواتر معنوي، ثم يقسمون الأحد إلى ثلاثة أقسام، إلى المشهور والعزيز والغريب. الغريب ما رواه ما له سند واحد، العزيز ما له سندان، والمشهور ما له ثلاثة فما فوق. ومنهم من يزيد رابعا المستفيض، ومنهم من يجعل المستفيض هو المشهور، واضح الكلام؟ نظم إلى أن الاستفاضة هذه الفقهاء هم الذين أشهروها بحيث يقولون هذا الحديث مستفيض، ويقصدون بالاستفاضة هنا أن أهل العلم يستدلون به من غير نكير، واضح؟ يستدلون به من غير نكير، نعم. فالأول هو ما زال ثقلته على ثلاثة، وقيل على اثنين، وقيل على واحد، والثاني ما دون ذلك هو ما رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة، وقيل إن المستفيض واسطة بين الخبر المروي بعدد التواتر خبر واحد، فالمتواتر هو خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة عن المحسوس، وهو يفيد العلم الضروري. نعم، المتواتر، المتواتر جاء من تواتر، واضح، وأصل فعله تترى، والتواتر معناه يرجع معناه إلى ماذا؟ إلى التتابع، فكأن الذين رووا الحديث تتابعوا على روايته، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ثم أرسلنا رسولنا تترى، ثم أرسلنا رسولنا تترى، أي يتبع بعضهم بعضا، واضح. قال: وهو يفيد العلم الضروري. ما معنى العلم الضروري؟ العلم نوعان: علم نظري وعلم ضروري. العلم الضروري لا يحتاج فيه المكلف إلى استعمال العقل، وأما الفكر، وأما العلم النظري فيحتاج إلى إعمال الفكر. فالشيء الذي تحسه بعينك وتسمعه بسمعك وتلمسه بيدك، فهذا لا يسمى علما نظريا، يسمى علما ضروريا. واضح. أنا الآن عندي علم ضروري أن جماعة من الأشخاص حولي، واضح، فهذا علم ضروري. إذا نفيته فمعناه أن لست عاقلا، معناه أن عقلي مخبول، واضح. ومن العلم الضروري التواتر، وهو الشيء الذي نقلته جماعة عن جماعة عن جماعة، يستحيل تواطؤ هذه الجماعة على الكذب عادة، واضح، عادة. مثلا لو جاءتنا جماعة في حافلة، نزلوا فأخبرونا بخبر، فهل خبرهم هذا متواتر؟ خبرهم هذا متواتر؟ لا، خبرهم هذا ليس متواترا، لأنه يجوز أن يتفقوا على الكذب قبل أن ينزلوا. إذن العدد هنا غير ملحوظ في التواتر. نعم، العدد لابد أن يكون أكثر من ثلاثة أو من أربعة، ولكن لابد من هذين القيدين: أن يكونوا جماعة، أن يستحيل تواطؤهم على الكذب. لابد من أن يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. آنذاك نقول إن خبرهم متواتر، واضح الكلام؟ نقول آنذاك إن خبرهم هذا متواتر. سير سيدي. والمستفيض ما رواه جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، فهو يفيد العلم النظري. فالمستفيض مثلا كما قلنا أنيفا، الذين نزلوا من الحافلة نقول خبره مستفيض، ولكن لا يبلغ حد التواتر، وهو يفيد العلم النظري. يعني لماذا؟ لأنك تعمل الفكر، واضح، يفيد العلم النظري فقط. والعلم الضروري يعني علم يقيني لا يزحزحه الشك، ولا تزحزحه ماذا؟ ولا تزحزحه الاحتمالات، واضح الكلام؟ وعلوم الشرع كلها تنقسم إلى قسمين: منها القطعي ومنها النظري. هذا القطعي لا يمكن أن يجادل فيه أحد، والمجادل فيه يعد كافرا، كوجوب الصلاة مثلا، واضح، وكحرمة الزنا، وكالميرات، هذه أحكام قطعية لا يمكن أن يتناولها بماذا؟ أن نتناولها بالاجتهاد أو بالرأي، أن ينظر فيها أو تناقش، واضح، من ناقشها فهذا قد خرج من الإسلام. وهناك أمور نظرية مسائل اختلف فيها أهل العلم وناقش فيها بعضهم بعضا، يتراوح يعني اجتهاداتهم بين الخطأ والصواب، واضح. فهذه لا يكفر مثلا من ناقش أو من خالف، وإن خالف الجمهور، واضح، وإن خالف الجمهور العلماء فهذا لا يقال فيه إنه قد خرج عن دائرة الإسلام وخرج عن دائرة أهل السنة أو إلى آخره، واضح. لماذا؟ لأن هذا العلم علم نظري وليس علما ضروريا، واضح الكلام؟ العلم الضروري ماذا حصل بالتواتر وحصل عليه الإجماع، إذا ناقش فيه أحد كمن يناقش في هذا المصباح، هل هو مشتعل أم لا، واضح. لو جاءنا شخص الآن وقال: هل هذا البيت مضاء؟ سؤاله هذا أصلا مردود، عندما يقولون هل هذا الوجه مضاء سنشك في بصره سنقول لا أعمى، هذا كلام، إما أنه أعمى أو أنه مخبول، ولا يمكن أبدا لأحد أن يبدأ يجادل بما أنك ترانا إذن الضوء كذا، السفسطائية، هذا ما يسمى بماذا؟ السفسطائية، واضح؟ السفسطة، واضح الكلام؟ السفسطة معناه التشكيك في كل شيء، واضح الكلام؟ التشكيك، التشكيك في كل شيء. سير سيدي. والأحد، الأحادي خبر الواحد العدل ومن في حكمه، نقول خبر الأحد أو خبر الواحد أو الخبر الأحادي أو الأحادي، كل هذا شيء واحد. زيد، وهو يفيد الظن. وقال ابن خويز من داد يفيد العلم إذا كان راويه عدلا. واختار ابن الحاجب قوله وقيده بما إذا احتفت به قرينة منفصلة زائدة على عدالة على العدالة، مثل ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما احتفت به من القرائن. نعم، حديث الأحد كلها الصحيح والصواب أنها تفيد الظن ولا تفيد، ولا تفيد العلم. ما معنى تفيد العلم؟ يعني تفيد اليقين وتفيد القطع، هذا الكلام. لماذا؟ لأن غالبها ظواهر، هذا الكلام. إلا ما احتفت به القرينة، إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد ماذا؟ يفيد القطع، هذا الكلام، يفيد القطع. مثل ماذا؟ مثل ما أخرجه الشيخ، إذا كان الحديث متفقا عليه فنقول فيه قد جاوز القنطرة. لماذا نقول إنه يفيد القطع؟ القطع استفاده ليس من من من من سنده، ولكن القطع استفاده من تقبل الأمة لهذين الكتابين بالقبول، فينزل قبولهم هذا منزلة التواتر، واضح الكلام؟ فمرور قرون على الصحيحين والعلماء يتقبلون ما فيهما بالقبول ويحتجون بهما من دون نكير ومن دون أن يعلم خلاف عن واحد من أهل العلم، هذا الجمع كلهم جمع تواتر، واضح الكلام؟ إذن فكل من شكك بعده، بعد هؤلاء العلماء، من شكك في حديث من أحاديث الصحيحين فهذا مبتدع، واضح؟ ولذلك الإمام الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة قال لا شك عندي في أن من طعن في الصحيحين أو في أحدهما أنه مبتدع، واضح؟ لأن هذا ما يريد، يريد هدم الشرع، يريد أن يتوصل إلى هدم الشرع بهدم روافده. نحن الآن في ماذا؟ نحن في الصحيحين أو الخبر الواحد الذي احتفت به القرائن. سير سيدي. لما احتفت به من القرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول. قال ابن حجر رحمه الله وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. ولقد إجماع من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن على وجوب العمل بخبر واحد في الشهادة والفتوى. إذن هنا لابد من التفرقة بين أمرين، لابد أن نفرق بين ماذا؟ بين إفادة الخبر الواحد للظن وبين وجوب العمل به، فوجوب العمل به إجماع، واضح؟ ومسألة هل يفيد الظن أم يفيد العلم، فذهب الجمهور إلى أنه يفيد الظن، وطائفة ذهبت إلى إفادة العلم، واضح؟ ومنه من جمع، حاول أن يجمع بين القولين، قال محل قول القائلين بأنه يفيد العلم ما إذا احتفت به القرائن، واضح؟ إذا احتفت به القرائن فهذا يفيد العلم. ثم قالوا انعقد الإجماع من لدن محمد صلى الله عليه وسلم من الآن على وجوب العمل بخبر الواحد في الشهادة والفتوى وحكم الحاكم والأمور الدنيوية كاتخاذ الأدوية والأغذية والتجارة والسفر. والدليل على ذلك أمور، واضح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يبلغ عنه الدين، فأرسل مثلا مصعب بن عمير إلى المدينة، وأرسل معاذا إلى اليمن، وأبا موسى إلى اليمن، وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى رسله الذين ذهبوا إلى الملوك كانوا أحدا. واضح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يبلغ الناس بعض الأحكام الشرعية. واضح. كإرساله لمنادي ينادي يوم عاشوراء. واضح. إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تمسكوا بقية اليوم، فأمسك الناس بقية اليوم. وفي إرساله صلى الله عليه وسلم كذلك لبعض الصحابة إلى مسجد القبلتين المعروف الآن. واضح. فكانوا يصلون جهة بيت المقدس ثم انحرفوا. قال ألا إن رسول الله قد أنزل عليه ليلة القرآن، وإنه قد أمر بأن يستقبل الكعبة المشرفة، فانصرفوا من بيت المقدس إلى الكعبة إلى مكة. واضح. وكل هذا من باب العمل بخبر الواحد، وكل هذا دليل على حجية خبر الواحد. وفي هذا الباب أمور، يعني في هذا الباب وقائع كثيرة عند يعني وقعت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ما ذهب إليه أهل السنة في هذا الباب. واضح. سيرة سيدي. ومذهب مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمه الله تعالى والفقهاء والأصوليين وجوب العمل به في سائر الأمور الدنيوية. واختلفوا هل وجوب العمل به ثابت بالشرع أو بالعقل أو الشرع ما. حجة الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا حتى يتبين لكم صدق ما قال. فموجب التثبيت كون المخبر فاسقا، فمفهومه أن خبر الصالح يعمل به بلا تثبت. إذن هذا من القرآن. زين. وإجماع السكوتي أيضا، فإن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بخبر الواحد وعملوا به واحتجوا به وشاع ذلك بينهم من غير نكر. إذن فهذا إجماع. واضح. فهذا إجماع إلى أن المقابلين يستدلون بأمور أخرى. يقولون إن عمر رضي الله عنه قال في حديث فاطمة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها نزوجها بالتطلقها ولم يحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بسكنة ولا نفقة. قال عمر رضي الله عنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة حافظة أم نسيت. واضح. وكذلك عدم قبول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخبر أبي موسى الأشعري لما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الاستئذان ثلاث، فقال تيني بمن يشهد معك. في وقائع أخرى وقعت في زمان أبي بكر وفي زمان عمر وفي زمان عثمان وفي زمان علي، فجمعوا هذه الأحاديث وقالوا إن خبر الواحد لا يعمل به حتى تتعدد طرقه وتتعدد أسانده. مفهوم سيدي؟ نعم. سير. وحجة الثاني من الشرع الآية والإجماع السكوتي المذكورات. ومن العقل أنه لو لم يجب العمل به لعطلت الأحكام المدونة بخبر الواحد، وهي كثيرة جدا ولا سبيل إلى القول بتعطيلها. وهذا هو الذي حارب أهل السنة من أجله، لأن القول بعدم حجية خبر الواحد معناه هدم الشريعة. واضح. معناه ماذا؟ معناه هدم الشريعة. فأهل العلم رحمهم الله تعالى كما هو معلوم الإسلام بين الإفراط وبين التفريط، وخير الأمور أوسطها. فالوسطية وضع العلماء موازين دقيقة في ماذا؟ ومعايير دقيقة في الاستنباط من النصوص وفي موازنة بعضها ببعض. واستنبط ذلك كله من منهج القرآن ومن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدونوا ذلك ونحن نقرأ شيئا منه الآن. في علم أصول الفقه هو الميزان الذي يستدل به من القرآن ومن السنة، ومن حاد عن تلك الطريقة فقد حاد عن طريقة أهل الحق، وهذا حاد عن طريقة العلماء وأتى بشيء جديد لا يعرف. واضح. وإن ادعى وتمسح بالإسلام وادعى وتمسح بالعلم. واضح. إذن هذا ما يتعلق بخبر الواحد. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: المصالح المرسلة. المصالح جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة هي المنفعة، واضح؟ أو ما يحصل به سداد الشيء والانتفاع به، واضح؟ المصلحة. ثم قال المرسلة، المرسلة بمعنى المطلقة، واضح؟ أرسلت الناقة من العقار بمعنى أطلقتها. والمقصود هنا بالمطلقة أو المرسلة أي المطلقة من الاعتبار ومن الإلغاء، يعني لا يوجد في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار، ولا يوجد في الشرع ما يلغيها، واضح؟ ولا يوجد في الشرع ما يلغيها، لأن المصالح منها المصالح المعتبرة وتتعلق كلها بالضرورات الخمس، إما بحفظ الدين أو حفظ النفس أو حفظ العقل أو حفظ العرض أو حفظ المال أو حفظ النسل، واضح الكلام؟ لا تخرج عن هذه الست إن إن إن إن أردنا أن نفصل، واضح؟ وإلا فالخمس هي المعروفة. وأما الملغات فما قد يبدو للعقل في هذا الباب، ولكن الشرع ألغاه، لم يعتد به الشرع، لم يجعله من قبيل المصلحة. ثم هناك الأمر الثالث وهو الذي سكت عنه الشرع، فلم يقل هذه مصلحة معتبرة، ولم يقل إنها غير معتبرة، وهنا محل تباري الفقهاء. والإمام مالك رحمة الله عليه والمالكية من بعده جعلوا هذا أصلا كبيرا وأصلا عظيما يفزع إليه، وخاصة فيما يتعلق بسياسة أمور الناس، واضح؟ ومن تأمل أقضية أبي بكر على قلتها، وأقضية عمر رضي الله عنه وهي المؤسسة لهذا الباب كثيرا، وأقضية عثمان وأقضية علي رضي الله عنه والصحابة من بعدهم والتابعين، سيلحظ هذا الملحظ، سيرى أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد تشبعوا بهذا الأمر وفهموه، وكانوا يفرعون عليه الأحكام. لذلك نراهم مثلا لم يلتزموا أو لم يشددوا في مسألة البيعة لما تعلقت بسياسة الناس، لم يشددوا فيها كثيرا، واضح؟ فرأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يستخلف أحدا، فاتفق الناس على فاختار الناس عمر وبايعوه، اختار الناس أبا بكر وبايعوه، وأبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر وعينه، واضح؟ فيما بعده فكان هذا أمرا ثانيا في باب السياسة. ثم رأينا أن عمر رضي الله عنه حصر الخلافة في أهل الشورى في الستة في بقية الستة الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، واضح؟ ثم إنهم بايعوا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه الذي كان خليفة بعد علي رضي الله تعالى عنه. ثم لما تغلب عبد الملك بن مروان وأخذها بالسيف وقضى على خصومه بايعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنلحظ أنه لم يجمدوا على شيء في هذا الباب. وإذا رأينا لماذا لم يجمدوا ولماذا تحولت هذه البوصلة إن صح هذا التعبير، نرى أنهم كانوا يدورون مع المصلحة حيث دارت، ورأوا أن الشرع لم يشهد لشيء في هذا الباب بالاعتبار، ولم يشهد له بماذا؟ ولم يشهد له بالإلغاء، واضح الكلام؟ وإن كان يعني ما ينظر في باب، يعني إذا نظرنا إلى بعض الإشارات في النصوص، نرى أنه لا يجوز أن يتولى على الناس إلا من رضوه، لا يجوز أن يتولى على الناس إلا من رضوه. وهذا يفهم من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: إني سمعت أقواما يقولون إذا مات ابن الخطاب لأبايعن فلانا وفلانا فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة. قال: نعم، إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وإن الله وقع شرها. أما والآن فلا يبايعن أحد إلا على مشورة من المسلمين. واضح الكلام؟ لا يجوز أن يبايع أحد إلا على مشورة من ماذا؟ إلا على مشورة من المسلمين. الشاهد هنا لماذا أبو بكر رضي الله عنه لماذا نص على عثمان على على على على عمر رضي الله عنه؟ لماذا؟ لأنه كان يعلم علم اليقين أنه هو الوزير الثاني لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا حصرها عمر رضي الله عنه في الستة؟ لم يكن يفاضل بينهم. واضح الكلام لله. ولماذا تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية حقلا لدماء المسلمين؟ واضح. وإقامة لدولة الإسلام ولدولة الخلافة. وفعلا بعد أن بايع له استمرت الفتوحات الإسلامية وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ونعم الناس وسموا ذلك العام بعام الجماعة. واضح. وحقنت دماء المسلمين. ولماذا بايعوا عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى؟ لأنه لا يوجد من له عصبية وشوكة إلا هو. إذا أردنا أن نقول لعبد الملك بن مروان تنحى عن الخلافة، فمن الذي ستضع مكانه؟ لا يوجد غيره. واضح الكلام؟ إذن أنا فقط تطرقت إلى هذا الباب لأن كثير من الناس لا يفهم أو لا يفرق بين ما يتعلق بسياسة مصالح الناس بأنها تدور مع المصلحة ماذا؟ وجودا وعدما. بمعنى أن هذا الأمر غير ثابت، كل ما علق بالمصلحة فليس له ثبات. إذا علق الشيء بالمصلحة فلا يثبت أبدا. واضح الكلام؟ لا يثبت أبدا. لذلك يقولون السياسة لا تعرف العدو الأبدي ولا الصديق الأبدي. ولذلك كل من جاء إلى الناس يعيرهم بمواقفهم السياسية، يعني كيحط المعيار هو المواقف الموقف السياسي، فستتناقض لديه الأحكام. لماذا؟ لأن هذا الباب لا ثبات له. واضح الكلام؟ ثم يزداد الحال سوءا عندما يبتعد الناس عن النبوة ويبتعدون عن الأخلاق، فيصير مرتعا لماذا؟ مرتعا للانحراف ومرتعا للظلم ومرتعا للمصائب والطوام. واضح الكلام؟ لما؟ لأن أصلا هو حتى إن ربطته بالشرع فهو غير ثابت، فإذا دخل فيه الهوى ودخلت فيه الشهوات يصير إلى ماذا؟ يصير إلى ما لا تحمد عقباه، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الشرع في هذا الباب وقت أمرا وجعله في باب المعتقد، وهو عدم خلع اليد من الطاعة لمن تولى أمر المسلمين وإن ظلم وجر. لماذا؟ وإن ظلم وجر، نعم الظلم والجور لا يسكت عنه، لابد من المناصحة على قدر الطاقة وعلى قدر الوسع، ولكن أن يخرج وأن تنزع اليد من الطاعة هذا لا يجوز. واضح الكلام؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن ما سيترتب نفس الشيء والتورى السياسة كيدور مع المصلحة، لأن ما سيترتب عنه أفظع مما هو كائن. مثلا من رأى سوريا مثلا سيعرف هذا وسينظر إليه. مثلا عندما ترى أن بلدك إنما ستجعل فيه أصلا البلد سيطر عليه العدو بريموت كنترول، ولكن عندما تختل فيه التوازنات ويختل فيه الأمن ويختل فيه إلى آخره، يدخله من لم يكن بل لم يكن داخلا. الآن سوريا صارت حلبة صراع بين عدة أطراف، ها روسيا، ها الصين، ها إيران، ها لبنان، ها السعودية، ها قطر، ها الإمارات، ها أمريكان، ها فرنسا، الاتحاد الأوروبي، هكذا. ما بخليش ندمدم زندام غير مع أشي يقول ليه، يعني لكي تصور الآن بأن الحرب بين الجيش الحر والنصرة وداعش ودربر وبين النظام تما، هذا أنا مازال ما عارف اش كاين في سوريا، مازال ما عارف شنو كاين بالضبط. واضح هذاك الشيء كامل كما كيقولوا الشلوح ازرق، مناش كنقولوا شيء كامل غير شنو الرحى، الرحى التي ستطحن الجميع، وفي الاخير سيؤتى ب سيؤتى باش بالبيدق، بالبيدق اللي غادي يسير لبسايلو ونبينا عليه السلام وترجع القضيه كما كانت. الشاهد هنا ان المصلحه في باب يعني في باب الفقه، المصلحه امر لم يشهد له الشرع بالاعتبار، ولم يشهد له بماذا؟ بالالغاء، بمعنى لم يوقت فيه شيئا. ثم العلماء هنا اختلفوا، منهم من وسع كالمالكيه، ومنهم من ضيق كماذا؟ كغيرهم. واضح الكلام؟ نعم. قال رحمه الله: بالمصالح عانيت المرسلة. عانيت من فعل عنا يعني عانيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة، أي حفظ النقلة المذهب المالكي عن مالك رحمة الله عليه أنه يحتج بالمصلحة. واضح؟ يحتج بالمصلحة. لذلك نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح العراق لم يقسم أرضها على الفاتحين، بل ماذا صنع؟ حبسها للمسلمين. صارت وقفا لماذا؟ صارت وقفا للمسلمين، ثبت أهلها عليها وضرب عليها الخرج. واضح الكلام؟ فمثلا إن بقي على دينه يهوديا أو نصرانيا يؤدي الجزية ويؤدي خرج الأرض، وإن أسلم يؤدي الزكاة ويؤدي خرج الأرض. الخراج هو كراء تلك الأرض من المسلمين له، ثم يقسم الخراج على أهل الديوان، دون الدواوين وأدخل إليه الخراج، وهذا الخراج يقسم على ماذا؟ على الفاتحين. يعني الأمر كما هو، ولكن ماذا صنع رضي الله عنه؟ رأى أنه إن قسم تلك الأراضي، وخاصة أرض العراق هي أرض فلاحة وزراعة، وأراضي الشام كذلك أراضي زراعة، ماذا سيقع؟ غادي خصنا الجند غادي يبقاو مقابلين الفلاحة، وبقى مازال غادي يجاهد في سبيل الله. واضح الكلام؟ فماذا صنع؟ رأى أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم أراضي خيبر قسمها لمن؟ للمهاجرين، ما قسمها للأنصار. يعني لو كان هذا الأمر قطعيا، لو كان هذا الأمر معتبرا، لقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين جميعا، ولكن قسمها على المهاجرين الذين لا مأوى لهم، وعلى النزاع من القبائل الذين لا أراضي لهم ولا موطن عيش له، فقسم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. فرأى عمر رضي الله عنه من فطنته وذكائه رضي الله عنه، رأى أن هذا الأمر فيه شيء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بالمصلحة ولم يتصرف بالوحي. وهذا الأمر الذي وقع لأن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وقعت إشكالا كبيرا بين الفقهاء قديما، واضح، بل وحديثا، طبعا حديثا لأن الناس لا يطلعون على التراث الفقهي. مشكلة المتفقه هذه في زماننا أنهم قفزوا على ماذا؟ على التراث الفقهي الذي تركه المسلمون، ولكن لا بد منه، واغتروا بدعوات النظر في الكتاب والسنة مباشرة. نعم النظر في الكتاب والسنة، ولكن المؤهل ماشي واحد بحرج البارح وبيشوف الكتاب والسنة. ثم هذا المؤهل كيف يكون مؤهلا؟ لا بد من الاطلاع على تراث المسلمين. والإمام القرافي رحمه الله تعالى كتب كتيبا تقريبا ومطبوع تقريبا في مجلد الحال قد هدي، سماه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. الإحكام في تمييز الفتاوى. النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا دائما. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشرعا فقط، كان مشرعا وكان قاضيا وكان مفتيا وكان حاكما لدولة المسلمين. فإذا تصرف بصفته حاكما فهذا سياسة، واضح الكلام؟ وإذا تصرف بكونه مفتيا فهذه فتوى، يعني الفتوى قد تخص هذا ولا تصلح لهذا ولا تصلح لغيره. ما يمكنش يقول لي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وتجيب لي الفتوى ترد عندها حكم شرعي، مفهوم الكلام؟ هناك وتصرفه كذلك بالقضاء، يعني أنه كان قاضيا، فأقضيته لا يمكن أن تكون حرفية، بل ننظر في كيفية القضاء وليس في المسألة، واضح الكلام؟ فالمسألة ليس فيها المسألة ليس فيهاش مثلا ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، هذا قال هنا بفتوى لهؤلاء الذين سقطوا مغشيا عليهم من ماذا؟ من الإنهاك لما صاموا في السفر، واضح الكلام؟ فهل نقول من ليس من البر الصيام في السفر معناه أن الصيام حرام في السفر؟ لا، هذا لا يستفاد منه حكم ولا يؤخذ منه حكم، لأن هذا فتوى وليس حكما. ثم يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته مشرعا، والتشريع هنا صلوات الله وسلامه عليه والأصل فيه، واضح؟ ثم هناك أمران آخران لم يذكرهما الإمام القرافي لأنه لا علاقة لهما بماذا؟ بهذا الباب. الأمر الأول وهو الخصائص، يعني ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر ما فعله جبلة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فهل أكل الدباء سنة؟ كان الرسول يأكل الدباء يتتبع الدباء، هل أكل الدباء سنة؟ اللي قال أكل الدباء سنة خصنا نضربوه بها، وإلا بيجي شي واحد عمر السلاوي ويدير فوق منه كان الرسول يتتبع الدباء أو أشروع عباد الله السلاوي، رأى من السنة أكل السلاوي، هذا لا يقال بها أحد، واضح الكلام؟ وفي هذا الباب أمور كثيرة وقع فيها انحراف شديد في فهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كذب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. الشاهد هنا إذا نرجع إلى المصلحة. قال له احتجاج حفظته النقلة. سير سيدي أن مالك رحمه الله نقل عنه الاحتجاج نقل أي التي لم يرد عن الشارع أمر بجلبها ولا نهي عنها بل سكت عنها، لأن المصالح على ثلاثة أقسام. نعم، المصالح على ثلاثة أقسام. الأولى سير. الأولى المصلحة المعتبرة في الشرع، أي التي أمر الشارع العباد بجلبها لأنفسهم كمصلحة حفظ العقل، إن الشارع أمر بجلبها إجماعا، ولذلك يحرم استعمال كل مأكول أو مشروب أو مشموم يزيل العقل بالقياس على الخمر. نعم، لماذا؟ لأن مصلحة حفظ العقل مصلحة معتبرة شرعا، واضح الكلام؟ لذلك مثلا وضع قيف والأضواء الحمراء والأخضر والأصفر وما إلى ذلك من علامات المرور، هذا يسمى مصلحة إيش؟ معتبرة. هذه مصلحة معتبرة، لأنه إن لم نضع هذه العلامات فسيقتل الناس بعضهم بعضا ويهلك الناس أموال بعضهم البعض، سيكسرون السيارات، وكسر السيارات هذا تضييع للمال، وسيقتل بعضهم بعضا ويكسر بعضهم بعضا، وهذا حفظ لمدني النفس. إذن فيه حفظ النفس وفيه حفظ المال، ولكن لكي نحمل الناس على احترام هذا القانون وضع هذه العلامات هذا مصلحة معتبرة شرعا، ولكن لكي نحمل الناس على احترامها يمكن ديرها تما انا ما نحترمها شيء، دير لي قفت ما وندوز، ماذا سنصنع؟ لا بد من جعل شيء لا بد من جعل شيء يحمل الناس على ماذا؟ على احترامه. مثلا كأن نضع ماذا؟ حائطا إلكترونيا أو ميكانيكيا أو كهربائيا، واضح الكلام؟ وقت ماشي يقول يطلع الحيط وفي السيارة حتى تنتهي المدة وينزل الحيط ويجوز ديك الساعة، مفهوم الكلام؟ قبل ما نوصلوا الغرامات والعقلان. وإلا نضع ماذا؟ نضع الغرامة، لأن وضع الغرامة الآن، هل يجوز أن تأخذ مال أخيك بغير حق؟ مال المؤمن هل يجوز أخذه من غير أن يعطيك الشرع الضوء الأخضر في أخذه؟ أنت مني كيحرق هذا الضوء الأحمر كتقول لي هذا 70,000 فرنك، فينا هو الدليل باش يقول لي هذا 70,000 فرنك؟ لا يجوز أخذ المال إلا بدليل أو بطيب نفس، مفهوم؟ ما عندكش عارفش علاش بتكا. المصلحة المرسلة، هذا هو اللي كيسماش مصلحة مرسلة، لأن هذا لما درنا 70,000 فرنك ما عليش يوقف الضوء الأحمر، ولكن عايش عليه الضوء الأحمر ويدوز هو يهرس ولا يقتل ولا يدير شي، يقول عليك تعال يقول لك وكانوا وكانوا وكانوا وكانوا وكان. إذا اش غادي نديروا ليه؟ نديروا ليه 70,000 فرنك يحرق الضوء الأحمر، يقول أجي لهذ الجهة على 70,000 فرنك باش إلا خاف ما يعطي 70,000 فرنك اش غادي يدير؟ سيحترم قانون السير، واضح الكلام؟ فهذا يسمى مصلحة مرسلة، أخذنا ماله غصبا عنه مصلحة، لأننا ماش لأننا نؤدي بهذا إلى حفظ إلى حفظ النفوس وحفظ الأموال. ولكن لا تخبرك تحت الشجرة قرأ زيد سيدي. الثانية الملغاة أي التي نهى الشارع العباد عن جلبها لأنفسهم كمصلحة ارتداء الملك المالكي كمصلحة ارتداء الملك الملكي عن الجماع في نهار رمضان، فإنها لا تجلب له لا تجلب له إلا بإلزامه التكفير بصوم شهرين متتابعين، فلا تخير بينه وبين الإطعام والعتق لسهولة بذل المال عليه في شهوة الفرج. وقد ألغى الشارع هذه المصلحة بتخيير المجامع فيه المجامع في نهار رمضان في التكفير بين الصوم والإطعام والعتق، ولم يفرق بين الملك وغيره. واضح الكلام؟ هنا هذه الواقعة وقعت في الأندلس في زمن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى، أن أحد الخلفاء جمع جارية له في نهار رمضان، فأفتاه الفقهاء بالتخيير، لأن المذهب التخيير، فأفتاه بالتخيير، فيحيى بن يحيى رحمه الله تعالى أفتاه بماذا؟ بصيام شهرين متتابعين. قال يصوم شهرين متتابعين. قالوا لما لا تأمره بالعتق وهو أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن ارتداعه عن انتهاك حرمة شهر رمضان لا يحصل لهذا إلا بماذا؟ إلا بالصوم. أما إن قلنا أنه يعتق ماذا سيصنع؟ في كل أيام رمضان سيصنع هذا ويعتق، لأن عنده جواري وعنده عبيد يعتق أنا الليل وأطرف النهار، إذا يعتق واحد يعتق جوج، واضح الكلام؟ وقال بعضهم بل لأنه كان يرى أن هؤلاء الملوك إنما يغصبون أموال الناس، فحقيقة الأمر لا يملك هذه الأموال التي تحت يديه ليست له، بل هي للمسلمين، إذن فهو يرى أنه لا يملك شيئا، لذلك أمره بماذا؟ أمره بالصيام. لذلك التحامل على الإمام يحيى بن يحيى رحمة الله عليه، لأن العلماء تحاملوا عليه هنا وردوا عليه وأجمعوا على الرد عليه، وضح الكلام؟ طبعا من ناحية المثال نعم هذا صحيح، لماذا؟ لأن هذه المصلحة غير معتبرة شرعا، هذه مصلحة ملغاة، لأنه لو يعتبرها الشرع لفرق بين الغني والفقير، يقول الغني يصوم والفقير الفقير نعم الفقير يخير مثلا، مفهوم؟ زيد سيدي. كمصلحة التقوي على الحصاد وحمل الأثقال فإنها لا تجلب للعامل لا تجلب للعامل إلا بإباحة الفطر له في رمضان، وقد ألغاها الشارع بإلزامه الصوم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. واضح سير. فلذلك لم يقسم الفقهاء على المسافر في إباحة الفطر بجامع المشقة، فلا يجوز له الفطر فيه إلا إذا خاف في أثناء النهار أنه إذا تمادى على الصوم إلى الغروب فيكون إفطاره من باب الضرورة وليس من باب المصلحة. مفهوم؟ زين سيدي. الثالثة المصلحة المرسلة أي المطلقة من الاعتبار والإرضاء، وهي حجة عند مالك رحمه الله، ومعنى احتجاجه بها أنه يأمر بجلبها ويقيس عليه كمصلحة الإقرار من المتهم بالسرقة، فإن مالكا رحمه الله يبيح جلبها بضربه حتى يقر. وحجته في العمل بها أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها. الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، وأما مالك رحمه الله فقد يجوز ضربه ليقر، ولكن متى سيضرب؟ أخذ هذا لأن الإمام مالك رحمه الله لم يقل كل من شك فيه يضرب، هذا ما قاله مالك رحمة الله عليه، وإنما يضرب عندما يكون هناك لوث. ما معنى هناك لوث؟ كأن جن عنده مفاتيح الصندوق الذي سرق منه المال، أو أن جن عنده شيئا من ذلك المال، أو أن جنه في المكان الذي وقعت فيه السرقة، أو عندما يكون هناك لوث يجوز هنا ضربه ليقر. نعم سير. وحجته في العمل بها أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها، فإن من المقطوع به أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل دليل شرعي على منعها، ككتابتهم للمصحف ولقطهم وشكلهم له لأجل حفظه من النسيان، وكحرق عثمان رضي الله عنه بالمصاحف وجمع الناس على مصحف واحد خوف الاختلاف في الدين. نعم، فهو نحطط للدين، وهذا أمر. لذلك لما جمع زيد بن ثابت رضي الله عنه المصحف في زمن أبي بكر قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. فلما أقنعوه فلا زالوا به حتى أقنعوه، معناه أطلعوه على وجه المصلحة فيه. واضح الكلام؟ سير. فجواز الكتابة والحرق هو الحكم المعمول به لأجل المصلحة المرسلة التي هي الحفظ من النسيان والسلامة من الاختلاف في الدين. الحفظ من النسيان والكتابة، كتبه أبو بكر رضي الله عنه حتى لا ينسى، لأن عمر رضي الله عنه قال له أدرك أدرك أدرك أدرك القرآن يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القتل قد استحر بالقراء في المواطن، وأخاف أن يذهب القرآن، يعني إذا مات القراء أن يذهب القرآن. وأما الاختلاف في الدين فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه جاء إلى عثمان فقال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى. واضح؟ سير سيدي. وأبى الاحتجاج لا أنا ما هذاك هذيك على اللي ست ماشي يقول لي ليست في محلها. وأبى الاحتجاج بها كبار أصحاب مالك رحمه الله وجمهور العلماء، وقالوا لا يجوز ضرب المتهم. طبعا هذا الكلام غير دقيق. جميع العلماء يأخذون بالمصلحة، وإنما الذي امتاز به مالك التوسع فقط. واضح؟ الإمام مالك رحمة الله عليه عرف عنه التوسع في هذا الباب، ولذلك منع هارون الرشيد منعه من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم. واضح؟ قال لو سأهدم الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم، قال أنشدك الله يا أمير المؤمنين لا تفعل. قال ولما؟ قال لأنك إن فعلت صار بيت الله ألعوبة في أيدي الملوك. واضح؟ دروك المسجد اللي حلوا فيه الباب، انتم ما كتشوفوا كل واحد يجي هذا بغى يزيد قبه، هذا بغى يزيد حجره، هذا بغى يزيد مترو، هذا بغى يزيد متروات، هذا بغى يدير كذا. واضح الكلام؟ فهم؟ نعم. ويصير هذا الامر للتباهي، كل من جاء يهدم بيت الله الحرام لكي يعيد بناءه، وقد هدمه ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبناه على قواعد ابراهيم. فلما دخل الحجاج بن يوسف إلى مكة وكانت البيت قد مس هدمه مرة أخرى وأعاده كما كان. واضح؟ فهذا البيت الذي نراه الآن في مكة المكرمة هو بناء الأمويين. واضح؟ عبد الملك بن مروان زيد سيدي. وقالوا لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر لأنه قد يقر بريئا. ماشي مشكل سير. وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء. نعم. وقال الغزالي رحمه الله. الغزالي على الصحيح لأنه ينتمي إلى بلدة تسمى غزالة بطوس بمدينة طوس. سير سيدي. إنما يجوز العمل بها إذا كانت في محل الضرورة، بأن كانت إذا لم تجلب أدى ذلك لهلاك الدين، أدى ذلك لهلاك الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض. إذن قال يجب أن تكون في محل الضرورة. زيد. بشرط أن تكون كلية أي عامة على بلاد المسلمين وأن تكون قطعية الوقوف. إذن اشترط ثلاثة شروط: الضرورة، أن تكون في محل الضرورة، وأن تكون عامة، وأن تكون قطعية. طبعا إذا كانت هكذا فلا إشكال، واضح. فجميع أهل العلم هذه معتبرة. إذا كانت في محل الضرورة فهي مصلحة معتبرة أصلا. وإنما نتحدث عن المرسلة، عن المطلقة التي لم يشلها الشرع بالاعتبار. زيد. مثال استعمالها رمي الكفار المتترسين بأسر المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن قريبا من القطع، بأنهم إذا لم يرموا استأصر المسلمين بالقتل. واضح. تترس الكفار بالمسلمين، جعلوهم درعا بشريا، هذا بالمصطلح العصري درع بشري. زيد. وإن رموا سلم غير ترسي من المسلمين فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة، فالحكم هو جواز رمي الكفار مع الترس، والمصلحة حفظ سائر المسلمين. لماذا؟ لأن دماء المسلمين متكافئة. واضح. هذا الترس هل هم مسلمون؟ وهؤلاء الذين في المدينة مثلا أو في الدولة مسلمون، دماؤهم متكافئة، لا يجوز أن يقتل مسلم لكي يحفظ مسلم. هذه القاعدة. لذلك قالوا إذا قتل مسلم مسلما تحت الإكراه قتل به. لو قال لي شخص، لو حمل علي مسدسا وقال لي أقتل رشيد فقتلته فإنني أقتل به. لماذا؟ لأن دمي ودمه متكافي. واضح. ما معنى إذا يقتلني ولا أقتله؟ واضح الكلام ولا لا؟ مفهوم. لماذا؟ لأنني قتلته، وقع الذي المحظور وهو قتل نفس بغير نفس. باش نفهم واش الشيء كنتكلموا الآن، لأن في زماننا صار قتل النفوس أمر عادي عند سائر الناس. القتل عند الناس الآن صار أمرا عاديا، ليس بالأمر العادي. وإذلك الفقهاء هنا تجادبوا، هل يجوز قتل الترس؟ تترس بهم الكفار، جعلوهم أمامهم وصاروا يتقدمون إلى المسلمين، هل يجوز أن نقتلهم ونقتل معهم الكفار؟ اختلفوا، فقال بعضهم المصلحة أن نقتلهم لنقتل الكفار حتى يسلم من وراءنا من المسلمين، لأننا إن لم نقتلهم مع الكفار فسيقتلوننا وسيقتلون حتى الترس. إذن الترس مقتول المقتول. إذن لما تحققوا أن الترس سيقتل ماذا صنعوا؟ قتلوا الترس ومن وراءه من الكفار. فهم الكلام؟ إذن قال فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة، فالحكم هو جواز رمي الكفار مع الترس، والمصلحة المرسلة حفظ سائر المسلمين. سير. وهذه المصلحة المسلمين، وهذه المصلحة واقعة في محل الضرورة، لأنها إذا لم تجلب أدى ذلك إلى هلاك نفوس جميع المسلمين ووقوعها قطعي، لأن الظن يدفعهم عن المسلمين قطعا وهي عامة على المسلمين. واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.